إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد عرفنا في الجمعة الماضية ما يجب أن يكون عليه بيت المسلم، وذلك عباد الله بفعل ما شرعه الله للمسلمين فيها حتى ينشأ من يتربى في تلك البيوت على الطاعة والفضيلة، وحتى يكونوا من أبعد الناس عن المعصية والرذيلة، لأن البيوت يا عباد الله هي المدرسة الحقيقية. نعم، هي المدرسة الحقيقية لتكوين الرجال الذين يفتخر بهم الإسلام والمسلمون. يقول العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى: البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال. انتهى كلامه رحمه الله. فاحرصوا أيها المسلمون، احرصوا أيها المسلمون على أن تكون بيوتكم مدارس خير وإصلاح لا مدارس شر وإفساد، واحذروا من مكايد الأعداء، ولا تحملنكم المدنية الزائفة والتقليد الأعمى على الوقوع في شباك الأعداء فتخربوا بيوتكم بأيديكم وأيدي أعدائكم وأنتم لا تشعرون. أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن أعداء الإسلام والمسلمين من أهل الكفر والإلحاد ومن قديم الزمان، وهم يحاولون القضاء على الإسلام وأهله، كما قال ربنا جل في علاه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وقد تضاعفت في هذا الزمان جهودهم، فهم الآن يبذلون جميع ما يملكون للقضاء على إسلامكم بكل ما يستطيعون. ولكن عباد الله، لكن لما علم الأعداء أن القوة الإسلامية منشأها من الأسرة داخل البيت الواحد، كرسوا جميع جهودهم ووجهوا كل مخططاتهم العفنة وأفكارهم الهدامة، نعم، وجهوا كل ذلك لإفساد هذه البيوت المسلمة، بدءاً بإفساد الأساس فيها وهي الأم. وقد جعلوا لهذا المخطط يا عباد الله، جعلوا لإفساد الأمهات شعارات براقة يخادعون بها النساء، كالدعوة إلى حرية المرأة ومساواتها للرجل في التعليم والعمل والدفاع عن ذلك تحت شعار مراعاة حقوق المرأة، وكأن الدين الإسلامي أهان المرأة وهم من سيكرمها. ألا فلتحذر المرأة المسلمة من السير وراء هذه المخططات، ولتحذر من تلك الشعارات، لأن المقصود منها عباد الله هو تدمير البيوت المسلمة بإنشاء أمهات منسوخات من جلباب الحياة، حتى إن الواحدة منهن لو خيرت بين أولادها والبقاء مع زوجها وبين ترك العمل مثلا، فإنها تدمير من وقوفها داخل البيت، وهذا عباد الله، هذا عباد الله ينجم عنه من المشاكل والمفاسد الدينية والدنيوية والاجتماعية والأخلاقية ما لا ينكره إلا جاحد، وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. ومن مخططات الأعداء أيضاً عباد الله، من مخططاتهم في إفساد البيوت أنهم يحرصون على شغل أهلها بالمعاصي بدل الطاعات، وذلك بتلميع وإشهار الممثلين والممثلات وغيرهم من الماجدين والماجنات والتافهين والتافهات، وإظهارهم في صورة أنهم هم النجوم وأنهم هم الأبطال وأنهم هم الأسوة والقدوة التي ينبغي أن تحتذى. وكم ضل بهذه الدعايات وهذه الإشهارات، كم ضل بها من نساء وشباب وشابات، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ألا فلتعلم أيها المسلم، أولا تعلم أيها المسلم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار، نعم أعني اليهود والنصارى، نهانا عن التشبه بهم. ولذا يجب عليك أيها المسلم أن تصون بيتك وأن تحفظه من كل ما يجعلك متشبها بهم. نعم احذر أن يكون بيتك متشبها بالكفار في جميع خصائصهم، وخاصة احذر أيها المسلم أن تكون متشبها بالكفار في جميع خصائصهم وخاصة فيما يتعلق ببيتك. وأضرب لك هنا مثلين، أما المثل الأول فهو التهاون في إدخال صور ذوات الأرواح إلى البيوت وتعليقها فيها، وأما المثل الثاني فهو اقتناء الكلاب في البيوت بغير حاجة. وهذان الأمران عباد الله قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أمة الإسلام، لما علم أعداؤنا هذه الحقيقة من ديننا، أي أن ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، راحوا يخططون لإدخالها إلى بيوتنا بشتى الطرق والوسائل تنفيذا لمخططاتهم في إفساد البيوت. لذا جعلوا الصور في ملابس الصغار والكبار، وهذا يراه الجميع. نعم هذا نراه جميعا عباد الله، أن الصور انتشرت في جميع الملابس حتى وصل بهم الأمر أن جعلوها في كل المقتنيات، كما أنهم صنعوا الصور والتماثيل وقالوا للناس إنها للزينة والآثار، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما اقتناء الكلاب عباد الله، اقتناء الكلاب في البيوت وصحبتها في الشوارع والسيارات تشبها بالكفار، فقد صار في زماننا علامة على التقدم والرقي، وغاب عن هذا المسلم المسكين، غاب عن أنه بصنيعه هذا وقع في مخالفات كثيرة، منها أولاً أنه تشبه بالكفار، وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانياً أن الملائكة لا تدخل بيته، وهذا يعني عباد الله أنه يحل محلها الشياطين. ثالثاً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلباً إلا كلب صاحبه. صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط عباد الله، القيراط الواحد يا عباد الله مثل الجبل العظيم من الأجر، وأي مسلم عاقل يرضى بهذا النقصان العظيم الدائم المستمر. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحذروا من مكائد الأعداء، واصونوا بيوتكم من كل ما فيه مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، احمدوا الله جل وعلا على نعمة الإسلام، احمدوا الله جل وعلا أن جعلكم مسلمين، ولازم العمل بتعاليم السنة والقرآن، واحذروا من مكائد الأعداء ودسائسهم، احذروا من مكائد الأعداء ودسائسهم. وإني لفي هذا المقام عباد الله لا أتعجب مما يفعله الأعداء بالإسلام وأهله، لأني أقرأ قول ربي جل في علاه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكني أتعجب كل العجب، أتعجب كل العجب من بعض المسلمين اليوم ممن يدعي بغض الأعداء ويتمنى جهادهم ومحاربتهم، ثم تجده يخالف ما يدعي. وذلك عباد الله حين نرى بضم أعيننا أن الكفار قد دخلوا بيته فلم يجاهدهم، بل وأفسدوا عليه أهله وذريته ولم يحرك ساكنا، ومع هذا كله تجده يتشبه بهم في أكله وشربه وفي لباسه وتكليف بيته، بل ويحكم بالسكن في بلادهم، وكأنه لم يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فليتق الله المسلمون جميعا، ألا فليتق الله كل مسلم، ولتحذروا عباد الله، احذروا من التشبه بالكفار ومن إعانتهم على تنفيذ مخططاتهم. ولتعلموا عباد الله، اعلموا أيها المسلمون جميعا أن سعادتكم الحقيقية هي في الاعتزاز بدينكم والتمسك بتعاليمه السامية ظاهرا وباطنا. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلك سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك،